نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والباطن، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال ابن جرير في معنى قوله: وأعلم ما تبدون، وأعلم ما علم الغيب غيب السماوات والأرض، ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تكتمون، وما كنتم تخفونه في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم هو قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. ولو صح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا بني تميم. قال: وكذلك قوله: أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فربنا سبحانه وتعالى له هذه الصفة العظيمة، صفة العلم، فهو يعلم ما كان وما سيكون إلى الأزل وإلى الأبد، فيعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وهذا يجعل الناس يخافون من الله عز وجل ويرتعدون ويرهبونه سبحانه ويتقونه، لأنه عليم بما في قلوبهم، عليم بما في صدورهم، عليم بخفايا نياتهم. وإذا كان يعلم ذلك، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما خفي في الصدور، فإنه ينبغي أن يصلح الإنسان ظاهره وباطنه، وأن يخشاه في السر والعلن مع وجود الناس ولو كان في خلوة، ويخاف من ذنوب السرائر، يظهر للناس خلاف ما يبطن، يظهر للناس الحسن الجميل، وبينه وفي السر بينه وبين نفسه يعصي الله سبحانه وتعالى، وكأن الله لا يعلم كثيرا مما يخفون، وكأن الله لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا على خطر عظيم، وحري بمثل هذا أن يذهب الله عمله وأن يجعله هباء منثورا بسبب عدم خشيته. والعكس من ذلك أنه إن عصى الله سبحانه وتعالى ووقع في معصية فإنه يخشاه سبحانه وتعالى ويخافه، ويخاف أن لا يؤاخذه الله، فيمكن أن يعفو الله عنه بخشيته، كالرجل الذي لم يعمل خير قط وقال لبنيه: إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في البر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهو علم أن الله مطلع عليه وأنه سيحاسبه ويؤاخذه على عمله الذي عمل، فمن خوفه الشديد أمر أبناؤه أن يحرقوه وأن يذروه في البر والبحر، فجمعه الله سبحانه وتعالى وبعثه وقال: ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك يا رب، أو خشيتك يا رب. فغفر الله له وأدخله الجنة. فالخوف من الله، والذي هو فرع عن تعلم صفات الله، وهذا يدل كذلك على أن صفات الله عز وجل، ومنها صفة العلم، هي لها فوائد عظيمة، لها فوائد مهمة جدا. التعرف على أسماء الله وصفاته، تحب الله وتخشاه بسبب هذا. فتعلم العقائد من أهم الأمور، إن هي التي تدفع العبد الأعمال الصالحة، وهي التي تنفره وتحذره وتخوفه من الأعمال، يعني من المعاصي والذنوب وغير ذلك. فعلى المسلم أن يخاف الله في السر والعلن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم مرضاته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء؟ رامل السلام عليكم. هل ممكن نقول هذه الحادثة بداية خلق الإنسان، الحكمة من هذا إظهار الله عز وجل قدرته وعلمه على عباده؟ قد تكون هذه من الحكم، وليست هذه كل الحكم. نعم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام عليكم.